اتزوج واكون انسان سعيد في الدنيا والاخره واشوف زوجتي عزل البيت تكون اخلاق جبار. مرحب بكم في برنامجكم حاتزوج. حتزوج زواج معقول وما بالفشخر الفاخرة. في عبارة مشهورة جدا بيقولوا لكم في أي امرأة بيقول لكم الجمال جمال الروح. أوعى صدق جمال الروح. عليك الله يبتك فتشت جمال الروح ولقيته وعرفت لك واحدة عندها جمال الروح. بعدين بعد العرس عينك زاغت في بنات الناس. أفايدة من جمال الروح؟ لا بيقولوا كل مرة ماشي لأمي ولا كل مرة أبونا رسلني ولا كل مرة دار أعمل كده الناس البيت. لا لا لا لا أنا ما دار من شاب نهائي. أنا دار ما يكون عنده أصل أمه وأبوه يكونوا ما موجودين أساسا. يا ربي لماذا أتزوج؟ شنو الحاجة اللي بتخليني أنا أتزوج؟ ومتأكدين أنه الزواج قريب معي. واحدة يا دوب عمرها 16 دخل على 17 يعني ماشي أولى جامعة. شاب يا دوب عمره 17 سنة يعني يا دوب في بداية أولى جامعة. ده متخيل أنه أقل شيء قدامه 8 سنوات. يا أخي أنا شاب عمري 22 سنة خلاص وجبت لازم أتزوج؟ لا أنا ما 22 سنة أنا زور يا دوب داخل الجامعة عمري 17 سنة. ينفع أتزوج ولا لا؟ الحياة الزوجية على البيت أكثر بكثير من الشاب. الشاب ما في النهاية عليه والأصرف وفي النهاية جاي مرتاح في بيته، لكن البيت دي عليها وعليها وعليها وعليها وعليها واحتمال أن ربنا يسر لها بعد أقل من 3-4 شهور من الزواج فيها الحمل ثم بعد ذلك ولادة ثم تربية، وده كله وهي لسه في الجامعة. يعني ممكن لو تزوجت في أولى جامعة تتخرج من الجامعة وهي ربنا سبحانه وتعالى يسر لها ولدين أو 3 حتى من الأطفال وهي كانت في الدراسة الجامعية. عشان كده هي بتسأل مسكينة بتقول يا ربي أنا لسه طالبة، لو جاني زول أوافق ولا لا؟ لو ما دردشنا مع بعض وتونسنا مع بعض بالتلفون وطلعنا مع بعض وتغدينا مع بعض وتعشينا مع بعض، الكلام كله لو ما حصل هنعرف بعض كيف؟ تخيل تعيش حياتك 4-5-6 سنة في حاجة تلقاها في النهاية بح ما في. تخيلي تعيش حياتك 4-5-6 سنة من عمر 18 سنة لحد 23 سنة وانت خاصة خيالات أتاريها خيالات غير حقيقية. السبب الثاني اللي بيخلي العلاقات زي دي علاقات فاشلة وغير موفقة من ربنا سبحانه وتعالى لأنها لم تبنى على الأساس الصحيح اللي هو الاساس بتاع شنو؟ دق الباب السلام عليكم انا داير بتسكن ده الكلام. وهي تقول انا اقسم بالله ما كنت متخيله انه في يوم من الايام انا الطاهر العفيف اللي تربيت. انتوا عارفين تربيتي كيف؟ عارفين ابوي رباني كيف؟